بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. سيذكر في هذا الباب ثلاثة أمور على حسب ما ترجم له، وإن كان سيستطرد أحيانا، وإلا الأصل أن هذا الباب معقود لثلاثة أمور. الأمر الأول الأمور المكروهة، المكروهات في حق الصائم. الثاني المستحب في حق الصائم. الثالث ما يتعلق بأحكام القضاء، قضاء الفريضة. هذه الأمور الثلاثة الرئيسية التي سيتحدث عنها المصنف، وقد يستطرد فيذكر بعض المحرمات، وإلا الباب معقود لهذه الأمور الثلاثة. قال: أي قضاء الصوم. أولا قال: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. الأمر الأول يكره للصائم أن يجمع الريق، والريق معروف وهو ماء الفم ويسمى بالرضاب، فهذا لو جمعه ثم تلعه فإنه يكره له ذلك ولا يفطر، لكن هذا الأمر مكروه. والمكروه كما ذكرنا سابقا هو ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، هذا من باب التقريب. في تركه ثواب، إذا تركته تؤجر، وإذا فعلته لا تأثم، لا تأثم. السلام. والمستحب هو الذي المستحب ما في فعله ثواب وليس في تركه، نعم، ليس في تركه عقاب، هذا هو المستحب. إذن لماذا كره الحنابلة للصائم أن يجمع الريق في فمه ثم يبلعه؟ قال: للخروج من خلاف من قال بفطره. لأنه يوجد من الفقهاء من غير الحنابلة من قال إن من فعل هذا الأمر يفطر، فالحنابلة قالوا: ما دام يوجد من يقول بأنه يفطر فنحن نكره هذا الأمر حتى يخرج الصائم من الخلاف. وهذا يوجد كثيرا في كتب الفقه، وعندنا بالذات عند المذهب كثيرا ما يعللون كراهة الشيء بالخروج من الخلاف، هذا يوجد كثيرا. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة. النخامة معروفة، هو البلغم اللزج هذا، والنفوس تستقدر هذا الأمر. لكن بغض النظر عن هذا، لو أن إنسانا ابتلعه، فالمصنف يقول الآن قبل يتكلم هل هو يفطر أو لا يفطر، يتكلم عن حكم هذا البلع. يقول: يحرم، الحجاوي قال: يحرم بلع النخامة. بلع النخامة حرام، يعني حتى على غير الصائم. لكن البهوتي قال: على الصائم، قيده بالصائم. في الحاشية رقم 1 قال ابن ذهلان: الظاهر تحريمه مطلقا للصائم وغيره. يعني بعض الفقهاء يرى أن بلع النخامة محرم مطلقا، سواء كنت صائما أم لم تكن صائما. لماذا؟ لما فيه من استقدار، لأن يعني هذا الأمر مستقدر. قال: وبحث مرعي، ومرعي الكرمي من الحنابلة، وعلى غيره، وعلى غير الصائم كذلك لاستقدارها، وهو ظاهر كلام الشارح في حاشتي على المنتهى. طيب، لكن البغوثي على كل حال قيده بكون التحريم على الصائم سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط. إذا بلع النخامة أكرمكم الله، إذا بلعها أفطر، أي لا بالريق. أما إذا بلع الريق فإنه لا يفطر إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. إذن هذه هي العلة لماذا فطرنا من بلع النخامة، لأنها من غير الفم، ف فإذا وصلت نعم فهذه الفخامة تخرج من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ، فإذا وصلت إلى فمه فإنه يفطر بها. وكما قلنا إن هذا مما تستقدره النفوس. طيب، ثم ذكر مجموعة من الفروع نتجاوزها ننتقل إلى المتن. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. هذا يحتاجه من يطبخ كثيرا، خصوصا النساء يسألنا عن هذا حكم ذوق الطعام. فالمصنف يقول: ذوق الطعام بلا حاجة مكروه بلا حاجة. طيب، مفهوم المخالفة من كلام المصنف، لو كانت هناك حاجة للذوق هل فيه كراهة؟ ليس فيه كراهة، هذا مفهوم المخالفة من كلام المصنف. والفقهاء يقولون الكراهة تزول عند أدنى حاجة، عند أدنى حاجة تزول الكراهة. طيب، إذن ذوق الطعام بلا حاجة مكروه، إذا كانت هناك حاجة ليست هناك كراهة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. المنصوص عنه يعني عن الإمام أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. طيب، قال: ويكره مضغ علك قوي. العلك سيقسمه المصنف إلى قسمين. العلك معروف، العلك معروف هو نوع من الصمغ السابق كانوا يستعملونه، الآن طبعا أنواع كثيرة، لكن في السابق كان العلك عندهم نوع من صمغ الشجر كاللبان يمضغ. وجمع العلك، جمع العلك ما هو؟ نعم، علوك، علوك، والعامة يقلبون الكاف جيما. ومن يمارس، من يمتهن بيع العلك يقال له عند العرب علاك، علاك، كخباز وسماك ونحو ذلك. المهم، العلك سيقسم المصنف إلى قسمين: علك قوي لا يتفتفت ولا يتحلل، صلب يابس، يعني موجود هذا إلى الآن بعض أنواع العلوك، العلك اللبان هذا يكون صلبا. والعلك الثاني علك يعني يتفتت أو يتحلل، تتحلل أجزاؤه. هذا له حكم، هذا له حكم. بدأ بالأول فقال: ويكره مضغ علك قوي. هذا مكروه أن الإنسان يمضغ علكا قويا، يعني لا يتحلل، تتحلل أجزاؤه، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. لماذا مكروه؟ لماذا هذا مكروه؟ مع أنه لا يصل إلى الفم، بل ربما لا يكون له طعم، بعض أنواع العلوك ليس له طعم أصلا. فلماذا كرهه الفقهاء؟ قال: لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق، وقلنا قبل قليل جمع الريق مكروه، ويورث العطش، ثلاث علل لكراهة هذا الأمر. ثم قال: وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك، في حلقه أفطر. هذا الذي قلنا أنه يكره ذوق الطعام بلا حاجة، لو أن الإنسان ذاق الطعام فوصل إلى حلقه، ثم من حلقه طبعا إلى الجوف، أو إنسان علك علكا فوصل إلى فمه ثم إلى جوفه، فإنه عفوا، ووجد طعم العلك، وجد طعم العلك وجده في حلقه ثم إلى جوفه، فهذا يفطر به. الكلام فيما كان فقط في الفم. قال: ويحرم مضغ العلك المتحلل. أما العلك المتحلل الذي يتحلل أجزاؤه ليس بقوي، فهذا محرم مضغه على الصائم إجماعا. قاله في المبدع: إن بلع ريقه، أي إذا كان هذا الريق، يعني الريق الذي ينتج عن اختلاطه بهذا العلك المتحلل، فإذا بلع هذا الريق فإنه يفطر، وإلا فلا، يحرم عليه ذلك وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، يعني فإذا لم يوجد فليس فيه شيء. طيب، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر انتهى. المسألة فيها خلاف بين الحنابلة. على كل حال، قال: ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، يعني إذا سحرت حاول أن تزيل بقايا الطعام، يكره أن تترك شيئا من بقايا الطعام في بين الأسنان، خشية من أن يبتلع الإنسان شيئا عن طريق الخطأ. وكذلك يكره له شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك. سحيق المسك يعني هذا المسحوق من المسك يكره له أن يشمه بقوة خشية أن ينفذ شيئا، هذا مكروه. ثم قال وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته. هذا بالنسبة لمقدمات الجماع أو ما يتعلق بالتلذذ بالزوجة ونحو ذلك، كالقبلة مثلا، وكذلك دواعي الوطن يعني ما يدعو إلى الوطن. فهذه الأمور ونحوها المؤلف يرى أنها مكروهة، ليست محرمة، مكروهة، يعني الأحسن أن تتركها، ولكن ليست مكروهة مطلقا لكل الرجال. قيده بقوله لمن تحرك شهوته، أي إذا كانت القبلة تحرك شهوته فإنه يكره في حقها، فإذا كانت لا تحرك شهوته ما حكمه؟ نعم، مباح، مباح، ليست فيه كراهة، ليست فيه كراهة. هذا هو الذي اعتمده المصنف. لماذا؟ قال لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود. نهى عنها شابا ورخص لشيخ يعني كبير في السن، ففهم الفقهاء من هذا الترخيص أن من لا تحركه الشهوة كرجل الشيخ يعني كبير في السن، هذا لا تحركه الشهوة فلا بأس به. أما الشاب فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن غالبا الشباب تحركهم الشهوة في فعل هذا. قال عنه النووي هذا الحديث اسناده جيد صحه الألباني. طيب، من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس اسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، كان سلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه أو لأربه، يروى باللفظين. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجه، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يملك إربه، وهذا اللفظ هذا الحديث روي باللفظين، روي بكسر الهمزة وسكون الراء، إربه، نعم، يروى بكسر الهمزة وسكون الراء، إربه. والإرب هو عضو الإنسان، العضو، ويروى لأربه بفتح الهمزة وفتح بفتح الهمزة والراء، لأربه. والأرب الحاجة، نعم الحاجة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان يقبل كان يسيطر على نفسه، يسيطر على نفسه. ففهم الفقهاء من هذا أن الذي لا يسيطر على نفسه أو تحركه الشهوة وتغلبه فلا يفعل مقدمات الوطن ويكره له ذلك. وتحرم إن ظن إنزالا، أما إذا ظن بفعله لهذه المقدمات أنه سينزل فهذا محرم في حقه، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، يعني إذا كان هو سيظن أنه باستعماله لهذه الوسيلة سيصل إلى غاية محرمة فيمنع له ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، هذه أمور يجتنبها الصائم. لكن الشارح قال مطلقا، يعني سواء كان صائما أم لم يكن، هذه الأمور يجتنبها ليس فقط الصائم، لكن الفقهاء ينصون عليها لأنها في حق الصائم أشد، في حق الصائم أشد. يجب على الصائم أن يجتنب الكذب، الكذب معروف وهو الإخبار بخلاف الواقع، الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، النميمة نقل الكلام بين اثنين على جهة الإفساد، الشتم وهو معروف السب ونحوه كالقول الفاحش، هذا كله يجتنبه الصائم وهو في حق الصائم أشد، وغير الصائم كذلك يجتنبه، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا كان الإنسان لن يترك المعاصي والمنكرات والفواحش وهو صائم، فالله عز وجل غني عن صيامه، يعني غني عن أن يجوع نفسه، لأن الغاية من الصيام تحصيل التقوى. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، يتعاهد صومه من لسانه، يعني يحفظ لسانه من الكذب والسب والغيبة والنميمة، ولا يماري يعني لا يجادل، ويصون صومه. كانوا إذا صاموا، والكلام ما زال لأحمد، كانوا إذا صاموا يعني السلف قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صوما. قال وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يقرأ، هذا كله مستحب للصائم. وسن لمن شتم قوله جهرا، إذا شتمك إنسان فيستحب أن تقول جهرا يعني ليس سرا، وإنما تجهر بذلك، تقول إني صائم، إني صائم، لقول عليه الصلاة والسلام فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الناس ماذا يقولون؟ اللهم إني صائم. هذا ما أعرف يعني يراجع هل ذكر في الحديث بهذا اللفظ أم لا. الذي يذكرونه هنا بدون لفظ اللهم، أنا ما أنكر ولا أثبت يعني ما أعرف يعني يراجع هذا اللفظ هل هو موجود أم لا، فإن وجد فطيب، وإن لم يوجد فالأحسن الالتزام بالسنة أن يقول الإنسان إني امرؤ صائم هكذا. وسنة أخير السحور بالضم، وسنة أخير السحور، عندنا السحور بالضم وعندنا السحور بالفتح. السحور بالفتح بفتح السين، السحور هي الوجبة التي تأكلها، الوجبة التي تأكلها طعام، هذا هو السحور بالفتح. نعم. وأما السحور بالضم فهو الفعل الذي تفعله أنت يقال له السحور. واضح هذا؟ يعني احنا عندك الأكل يعني الحدث نفسه هو الفعل، وعندك الطعام، الطعام يقال له سحور بفتح السين، الطعام الذي تأكله سحور، تقول عندنا هذه وجبة سحور. طيب، ونقول للصائم يستحب تأخير السحور يعني أن تؤخر الأكلة، الفعل نفسه، الفعل هو الفعل بالضم وبالفتح اسم لما يؤكل في السحر. إذن هناك فرق بين السحور وبين السحور، هذا التفريق هو المشهور، وإلا في المسألة كلام. وسنة أخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثاني، أما إذا خشي فلا يؤخر، لقول زيد بن ثابت سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وبين القيام إلى الصلاة، فقال زيد قدر 50 آية. في السابق يعني سبحان الله من تعلق السلف بالقرآن يؤقتون كل شيء بالآيات، هذا جميل جدا. يعني لو قال لك إنسان منذ متى وأنت واقف هنا تنتظرني، يقول لك بمقدار قراءة 10 آيات، فهذا جيد يعني ربط الناس بقراءة القرآن، هكذا كان السلف يعني نحن الله المستعان. فعلى كل حال يقول قدر 50 آية، بالمقدار الذي تقرأ فيه أنت 50 آية مقدار يسير، يعني سورة الملك 30 آية تقريبا، يعني سورة الملك صفحتان ونصف، فيعني تزيد عليها قليلا. على كل حال مقدار قليل جدا بين صلاة الفجر وبين السحور. ولا يشترط في السحور أن يكون يعني طعاما كثيرا، يعني بعض الناس يظن أنه لا بد أن يأكل كثيرا أو وجبة، يعني لا بد أن تكون وجبة حتى يصدق عليه أنه تسحر. لا، أنت لو قمت وتجرعت جرعة ماء أو شربت كأسا وأكلت تمرا فقد تسحرت. واضح؟ طيب. قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر، إذا كان الإنسان يشك في طلوع الفجر فالجماع في حقه مكروه للمشكلة التي ذكرناها أمس التي قد يقع فيها. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، أما السحور فليس بمكروه في حقه، لو كان يشك في طلوع الفجر نقول له تسحر لأن الأصل بقاء الليل. وسنة تعجيل فطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، إذن الفطر بالعكس تعجل قدر المستطاع كما سيأتي، يعني بأي شيء تأكل أي شيء المهم أن تفطر، فإن لم تجد شيئا إذا لم تجد شيئا أبدا فإنوي الفطر. ف فأنت إذا نويت أفطرت، صح ولا لا؟ إحنا قلنا من نوى الإفطار أفطر، إذن أن تفطر ولو بالنية، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق الإنسان غروب الشمس فإنه يفطر بذلك، يعني أن يتيقن. إذا لم يتيقن على الأقل يغلب على ظنه، كما قال وله الفطر بغلبة الظن. إذن إذا غلب على ظنك أفطر، إذا تيقنت طبعا من باب أولى تفطر. وتحصل فضيلة بشرب وكمالها بأكل. يقول من شرب حصلت له فضيلة تعجيل الفطر، لكن أحسن منه أن يأكل. ويكون على رطب، لحديث أنس، يعني يستفتح الفطور برطب. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم تكن ثمرات حسى، يعني شرب، حسوات يعني شربات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث وقال حسن غريب. طيب، فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم، هذا كله واضح. وقول ما ورد عند فطره اللهم لك صمت إلى آخره. هنا يعني تكلم الفقهاء عن الدعاء هذا متى يقال، هل تقول هذا الدعاء، الدعاء الوارد في الفطور، هل تقوله قبل أن تأكل أم بعد أن تأكل؟ الناس ماذا يفعلون؟ الناس قبل ما يأكل يقول اللهم لك الصمت وعرسك، صح ولا؟ شوف الحاشة رقم 4، أي بعد استعمال الفطر. صح، لأن في الحديث ماذا ثبت؟ وابتلت العروق، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فإذا أخذنا بظاهر الحديث أنه فعل ماضي على حقيقته، ليس بمعنى المضارع، الفعل الماضي قد يأتي بمعنى المضارع، أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله، وما أتى إلى الآن، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. كيف يكون أتى ويقول لا تستعجلوا؟ إذا لم يأتي، إذا أتى بمعنى سيأتي، فنعم من باب تحقيق وقوع الشيء. فهو الحديث محتمل، يعني أني على رزقك أفطرت يعني سأفطر، محتمل. لكن على كل حال المصنف هنا يعني صاحب الحاشة نقل عن الخلوتي، وهو من أصحابنا وله حواشي معروفة على كتب المذهب، أنه قال بعد استعمال الفطر. لماذا؟ ليحصل تمام التطابق بينه وبين قوله وعلى رزقك أفطرت، قاله الخلوتي، حتى يكون مناسبا للحديث. أفطرت يعني سيكون فعلا ماضيا على ظاهره. على كل حال يعني المؤلف يرى أنك تقول هذا الدعاء قبل. ما هو الدعاء؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. طبعا هذه زيادة فيها يعني كلام ضعفها ابن القيم، مثل هذه الأدعية لا يشدد فيها، يعني لا يشدد فيها، يعني ليست قضية فلسطين، يعني لا، يعني بعض الناس يضخم مثل هذه الأمور يعني ويبدع عليها وكذا، هذه أمور سهلة جدا، مثل هذه الأمور لا يشدد فيها. الفقهاء يعلمون أن هذا الحديث ضعيف، وهم أعلم منا بهذه الأحاديث وبأسانيدها، يعلمون هم أن هذا الحديث ضعيف، لكن هم يتساهلون في الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، يتساهلون فيه. ويستحب القضاء، الآن انتهى مما يتعلق بالمستحبات والمكروهات، وانتقل إلى الترجمة، الجزء الثالث من الترجمة، وهو أحكام القضاء. قال يستحب القضاء متتابعا، يستحب القضاء يعني إذا أفطرت في رمضان فيستحب لك أن تقضي، لا يجب عليك أن تقضي، هذا صحيح؟ نعم، هذا ليس مقصودا، يعني المقصود الحال الذي سيأتي، الحال قيد يعني لصاحبها، الحال قيد لصاحبها. ويستحب القضاء متتابعا، هنا الاستحباب مقصود به التتابع، المستحب هو أن تقضي الصوم الذي عليك من رمضان متتابعا. أما القضاء نفسه ما حكمه؟ واجب الإجماع، الإجماع يجب عليك أن تقضي الأيام التي عليك من رمضان، لكن هل يجب أنت عليك الآن أفطرت 10 أيام، هل يجب عليك إذا قضيت هذه 10 أن تكون متتابعة؟ مستحب، فإن فرقتها ليس عليك شيء، يجوز. أي قضاء رمضان فورا. كيف يعني فورا؟ يعني مجرد ينتهي رمضان تصوم، صحيح؟ لا، تنتهي من العيد، لأن صوم العيد محرم بالإجماع، إجماع الفقهاء. إذا انتهى يوم كم يوم العيد؟ يوم واحد، ليس 4 كما يقول العوام، ليس 4، العيد يوم واحد، العيد الشرعي يوم واحد. إذا انتهى يوم الأول هذا، فيستحب لك أن تبدأ في صيام القضاء، مستحب ليس بواجب. لو أخرته إلى 10 شهور يجوز، لو أخرته إلى قبيل رمضان القادم يجوز. طيب سيقول قال طيب أبدأ به قبل صيام 6، نعم أبدأ به قبل صيام 6 أحسن حتى تخرج من خلاف الفقهاء في من قال إنك لا تحصل على ثواب صيام 6 إلا إذا أكملت القضاء، في خلاف المسألة. فأحسن لك إذا كان عليك قضاء صم القضاء ثم صم 6 من شوال، لا تبدأ بال6 لأنها نافلة قبل القضاء لأنه فرض. أي قضاء رمضان فورا متتابعا. إذا الاستحباب في أمرين، في التتابع وفي الفورية. لماذا استحببنا التتابع والفورية؟ قال لأن القضاء يحكي يعني يساوي الأداء، الأداء هو صيام رمضان، سواء أفطر بسبب محرم أو لا، ليس هناك فرق، فالحكم واحد. وإن لم يقضي على الفور ماذا يفعل؟ وجب العزم عليه. هذا مهم جدا، أنك إذا لم تنوي أن تفعل القضاء مباشرة في شهر شوال فيجب عليك أن تبيت النية، يعني بمعنى أن تعزم في نفسك أني إن شاء الله سأصوم فقط، أعزم هذا الأمر. حتى لو يعني لو توفي الإنسان ليس عليه شيء، طبعا ما يتعلق بالورقة سيأتي، ما يتعلق هل يصومون عنه أو لا، مذهب لهم كلام في هذا، لكنك لا تلام. لماذا؟ لأنك أخرت والتأخير لك جائز، فأنت يعني توفاك الله عز وجل، إنسان توفاه الله عز وجل في الوقت الذي يجوز له فيه التأخير فليس عليه. كالإنسان الذي مثلا مات في وقت الصلاة وكان التأخير جائزا له فلا يعاقب على هذا، لا يعاقب على هذا إذا كان في الوقت، لم يدخل وقت الصلاة الثانية. إذا يعزم على ذلك. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز للإنسان أن يكون عليه قضاء من رمضان ثم يؤخر هذا القضاء إلى أن يدخل عليه رمضان الثاني، هذا لا يجوز. ثم إن أخر القضاء الذي عليه إلى أن دخل رمضان الثاني فلا يخلو الأمر من حالين، إما أن يكون فعل هذا وله عذر أو لا. فإن كان له عذر فنقول يبقى القضاء في ذمتك، وإذا انتهى رمضان الجديد الثاني تقضي ما عليك، واضح؟ ليس عليك شيء إلا القضاء لأنك معذور. وهذا قد يحصل للحامل مثلا، الحامل يعني من حمل ثم من رضاع ثم ما استطاعت أن تقضي إلى أن دخل رمضان جديد، يحصل للنساء كثيرا هذا، فهذه تعذر، الحامل والمرضع والمريض والمسافر كلهم معذور. طيب الثاني أن يكون أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان ثاني. لماذا فعلت هذا يا فلان؟ تهاون، كسل، تسويف. طيب ليس له عذر، نقول عليك أمران أو 3 أمور. أولا التوبة لأن هذا محرم، ثانيا عليك القضاء، ثالثا عليك إطعام مسكين عن كل يوم كان عليك، واضح؟ هذا من أخر إيش؟ بدون عذر. قال هذا الذي سيذكر الآن، قال ولا يجوز تأخير قضائه رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان، تقول كنت أصوم رمضان ويكون علي القضاء فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يعني انظر كم تتأخر القضاء إلى قبيل رمضان الجديد. طيب هذا جائز، جائز. لماذا؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكون مشغولة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز تأخير القضاء إلى قبيل رمضان الآخر. وفي فوائد أخرى طبعا، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. إنسان عليه قضاء، طيب أخر القضاء إلى شعبان، إلى قال سأصوم إن شاء الله القضاء قبل أن يدخل رمضان الجديد بفترة قليلة. طيب خلال هذه الفترة 11 شهرا يعني يريد أن يتنفل، يريد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم عاشوراء، أو يصوم عرفة، هل يجوز؟ يقول المصنف لا يجوز، لا يجوز. طيب إن صام خالف وصام، ماذا نحكم عن صيامه؟ صحيح أم غير صحيح؟ الصيام فاسد، لا يصح. هذا رأي المصنف وهو المذهب. وفيه رواية أخرى أنه يجوز ويصح، فيه رواية أخرى أنه يجوز ويصح، لكن هذا هو المذهب المعتمد، مذهب الحنابلة يعني. طيب فإن فعل أي أخره بلا عذر، إنسان أخر القضاء بلا عذر، ما حكمه؟ حرم عليه. وحينئذ ماذا عليه؟ قال فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، هذا قلناه قبل قليل. ما هو الإطعام؟ ما يجزئ في كفارة الذي درسناه أمس. ما هو الإطعام عند المذهب الحنابلة؟ نعم، محصور في خمسة أصناف. وقلنا القول الثاني يقولون كل ما يعد طعاما، كل ما يعد طعاما سواء بالتمليك أو بالإطعام، يعني أن يصنع مأدوة ويدعوهم إليها، يصنع غداء أو عشاء ويدعوهم إليها يجوز، أو يملكهم وجبة، وجبة مشبعة، هذا القول الثاني. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر، إذا أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه. طيب وإن مات بعد أن أخره لعذر، إنسان أخر القضاء وهو عازم على القضاء لكنه في أثناء هذه الفترة مات وتأخيره لعذر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فلا شيء، أي فلا شيء عليه. ولغير عذر، فإن كان التأخير لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر. يعني كيف ولو بعد رمضان آخر؟ يعني الآن هذا رمضان الذي نحن فيه الآن، أنت الآن سافرت لمدة 10 أيام، طيب في ذمتك الآن 10 أيام، انتهى رمضان، جاء رمضان الجديد، جاء رمضان الجديد العام القادم ولم تستطع القضاء لعذر، طيب ماذا عليك؟ عليك القضاء وليس عليك الطعام، صح ولا لا؟ طيب وإن كان لغير عذر، عليك الطعام والقضاء، صح ولا لا؟ طيب مر رمضان الثاني، دخل رمضان الثالث، نفس الشيء، لم يقضي ما عليه لغير عذر، ثم جاء رمضان الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وهو لم يقضي ما عليه بدون عذر، فما رأيكم؟ يتضاعف؟ هذه المسألة، يعني هل نضاعف عليه العقوبة؟ نقول لو كل ما مر عليك رمضان نضاعف عليك العقوبة، بدل المسكين مسكينين وهكذا يزيد، أم يبقى الكفارة مثل ما هي؟ نعم نعم، وليس ربا هو ولا غرامة تأخير مثل عند البنوك، لا. يقول المصنف لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، زال تفريطه، يقولون لا، لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنه إنما لزمه الفدية للتأخير عن وقته، وكثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج، كما لو أخر الحج، طيب هل نوجب عليه أن يحج مرتين لكل سنة؟ لا، لا يجب عليه إلا مرة واحدة. طيب نتجاوز هذه الفروع الصفحة التي بعدها مثل وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. مذهب الحنابلة يقولون الصوم الذي الصوم الفرض إذا مات الإنسان وعليه صيام رمضان فهذا لا يصام عنه لا يصام عنه الفريضة إنسان مات وعليه صيام فرض يعني عليه في ذمته أيام من رمضان. طيب هل يجوز أن نصوم عنه أولياءه يصومون عنه؟ مسألة خلافية. الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه لأن الصيام هذا واجب بأصل الشرع كالصلاة. الآن لو أن إنسانا في ذمته صلاة ثم مات هل تصلي عنه؟ ما تصلي عنه صح؟ يقولون كذلك الصيام لا تدخله النيابة. طيب ما هو الذي يجوز أن تدخله النيابة وأن تصوم عنه؟ صيام النذر. إنسان قبل أن يموت نذر أنه إن حصل له هذا الأمر إن نجح في الامتحان أو إن شفي مريضه أو حصل له شيء من الأمور سأصوم لله 3 أيام ثم مات وأن تعلم بهذا. يقول المصنف يستحب لا يجب يستحب لوليه وسنعرف من هو وليه يستحب لوليه أن يصوم عنه. واضح؟ هذا أي صيام؟ صيام النذر وكذلك حج النذر أو كذلك اعتكاف النذر أو صلاة النذر. هذه الأمور كلها لو نذرها قال لو شفى الله مريضي فسأصوم أو سأحج أو سأعتكف أو سأصلي ثم مات يستحب للولي أن يقضي ذلك عنه فقط، فيما سوى ذلك لا يستحب. هذا كلام المصنف رحمه الله. لكن هنا أنبه إلى أن النذر منهي عنه ليس كما يظن العوام أن النذر شيء طيب ويدل على تقوى الرجل وعلى دينه. هذا ليس صحيح. يعني بعض الناس مثلا يقول إن شفاني الله عز وجل من هذا المرض سأصلي لله 100 ركعة. طيب أو سأتصدق ب2000 ريال أو ب100,000. هذا الفعل النذر هذا منهي عنه وللأسف يعني كثير من الناس يقعون فيه يظن أنه قربة. والنذر عند الفقهاء مكروه وذهب بعضهم إلى تحريمه إلى أن النذر محرم. فيعني ينبه الناس على هذا إلى لأنهم يورطون أنفسهم في أشياء تكون يعني يأتون بأشياء غرائب يعني في النذر. طيب يعني أذكر أحد الأخوة مرة سألني قال أنا نذرت حصل لي كذا سأصلي 100 ركعة في الحرم. يعني ما كلفك الله بهذا يعني الله عز وجل أرض يعني ما غني عن تعذيب نفسك تسافر إلى الحرم وتصلي 100 ركعة ثم المشكلة أنه سيصلي 20 ثم يتصل يقول الشيخ ما استطعت أكمل ماذا علي؟ أنت الذي ورطت نفسك. وكثير ما يأتون ويريد المخرج بعد أن ورط نفسه. ويعني الله عز وجل قد رحمك وما أوجب عليك هذه الأمور فأنت الذي ألزمت نفسك فيها لكنك إذا وقعت فيها لابد أن تفيها بنذرة إن كان طاعة. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. انتهى الحديث. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف يعني النذر حكما من الواجب بأصل الشرع كصوم رمضان. من هو الولي الذي يستحب له أن يصوم صيام النذر؟ قال هو الوارث الشخص الذي يرثك. لو مات الإنسان فالذين يرثونه الورثة هم الذين استحب لهم القضاء. هذا هو المذهب. والقول الثاني يقولون الأقرباء مطلقا سواء كانوا وارثين أو لا جاز مطلقا لأنه تبرع. ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده باب صوم التطوع. هذا الباب ليس في شيء، نقرأه قراءة سيذكر لك أياما يستحب لك أن تصوم فقط، سيذكر لك أياما يستحب صومها، وكلكم تعرفون هذه الأيام مشهورة، وسيذكر بعض الأيام التي يكره صومها أو يحرم صومها، كله سيأتي. إذن أيام يستحب صومها وأيام يكره صومها وأيام يحرم صومها. قال: باب صوم التطوع يعني النافلة الزائد على صيام رمضان، وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. هذا هو الشاهد في الحديث، أنه نسب الصوم إلى نفسه. ما معنى هذا الحديث سيبينه الشارح، لأنه مختلف بمعنى وأنا أجزي به. وهذه الإضافة، أي إضافة؟ في قوله لي، في قوله لي الإضافة هنا، الإضافة هنا ليست الإضافة النحوية، الإضافة بمعناها اللغوي، يعني أنه أضاف الصيام إلى نفسه. هذه الإضافة للتشريف والتعظيم، أي لتشريف صوم النافلة وتعظيم صوم النافلة، أضافه الله عز وجل ونسبه إلى نفسه. هذا أحد الأقوال في معنى الحديث. ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي، الليالي البيض. إذن يستحب أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، سواء كان من أوله أو من وسطه أو آخره، ولا يشترط أن يكون الأيام البيض، لا يشترط، بل أصلا صيام الأيام البيض في إسناده كلام، في الحديث الوارد فيه في إسناده كلام. لكن على كل حال الأحسن يقول المصنف أن تجعل هذه الأيام في أيام البيض. ما هي الأيام البيض؟ سيبينها الآن. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 13، 14، 15. هذه هي الأيام البيض، رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لماذا؟ لبيضاض ليلها كله بالقمر. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقول عليه الصلاة والسلام: هما يومان تعرض فيهما الأعمال عن رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. ويسن صوم 60 من شوال، كله واضح يعني لا يحتاج إلى شرح. ويسن صوم 60 من شوال لحديث: من صام رمضان وأتبعه ب60 من شوال وكأنما صام الدهر، خرجه مسلم. نعم. ويستحب تتابعها، يعني يستحب أن تصوم هذه 6 متتابعة كل يوم خلف الآخر، ولو فرقها جاز. وكونها عقب العيد، ويستحب أن تجعل هذه 6 مباشرة بعد العيد، يعني في 2 من شوال، هذا المستحب، ولو أخرته إلى آخر شوال يجوز، لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم، يعني يستحب أن تصوم شهر الله المحرم كاملا، هذه من الشهور التي يستحب صومها، أو يعني الإكثار من الصيام في هذا الشهر. بحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده، أي آكد الشهر المحرم، العاشر. لماذا؟ لأنه يوم عاشوراء، ثم 9 وهو 9، لقول عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، احتج به أحمد، وقال يعني أحمد: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما. إذا اشتبه عليه يعني دخول الشهر فيصوم 3 أيام حتى يتيقن أنه أدرك 9 وعاشوراء. وصوم عاشوراء كفارة السنة كما جاء في الحديث وهذا معروف. هنا يقول المصنف: يسن فيه التوسعة على العيال، يعني في يوم عاشوراء يستحب أنك تأتي بالحلويات والأطعمة والعصائر في هذا اليوم، في يوم عاشوراء. طيب لماذا؟ يقولون: عنادا وإرغاما للروافض، لأن الروافض يحزنون في هذا اليوم، فنحن عنادا لهم نريد أن نفرح في هذا اليوم. طيب هكذا يقول المصنف، هكذا يقول المصنف، لكن يعني لم يرتضي غيره من العلماء، كما عندكم في الحاشرة 5 جاء في حديث لكنه حديث ضعفه أحمد. قال عنه سفيان الحديث ما هو: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. حديث ضعفه أحمد. طيب حديث ضعيف. قال يا سفيان: جربناه منذ 60 عاما ووجدناه صحيحا. طيب قال ابن تيمية شيخ الإسلام: ولا حجة فيه. يعني هذه الأمور لا تؤخذ هكذا بالتجارب. طيب ما ينفع يعني تقول أنا جربته أنا. التجربة ليست يعني دينا. الدين يبنى على الكتاب وعلى السنة والإجماع ونحو ذلك. ولا حجة فيه، فإن الله أنعم عليه برسله، وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك التوسيع يوم عاشوراء. فقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهلهم يوم عاشوراء بخصوصه إلى آخر كلامه. إذن هذا استنكره يعني كثير من العلماء كابن تيمية وغيره. قال: وصوم عشر ذي الحجة. استحب أن تصوم 10 أيام ذي الحجة. صحيح. العاشر ما هو؟ 10 عيد. صوم العيد لا يجوز بالإجماع. طيب كيف يقول 10؟ أي نعم، من باب التغليب، من باب التغليب. هذا عندكم موجود في الحاشية رقم 1، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرين. قالوا: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وأكده يوم عرفة. أكد العشر ذي الحجة يوم عرفة لغير حاج بها. أما الحاج هل يصوم؟ لا، لأنه المطلوب منه أن يتقوى، فالطعام يقويه على التفرغ للعبادة ونحو ذلك. فلا يستحب للصائم للحاج أن يصوم في يوم عرفة. أما غير الحاج فهو في حقه يعني سنة مؤكدة، وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صوم يوم عاشوراء: إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي عرفة بالآكدية يوم التروية وهو الثامن. إذا يوم عرفة هو آكد شيء، ثم يأتي بعده يوم التروية. هذا كلام مصنف وفيه حديث فيه ضعف. وأفضله أي أفضل صوم تطوع. لو قال إنسان: ما أفضل أنواع الصيام التطوع على الإطلاق؟ أفضل صيام طبعا رمضان. طيب بعد رمضان ما أفضل أيام، ما أحسن أنواع التطوع؟ قال: صوم يوم وفطر يوم. يعني أن يظل الإنسان هكذا طول الدهر يصوم يوما ويفطر يوما، يعني صيام نصف العمر، هو صيام داود. وهذا طبعا يعني لا يفعله إلا قلة، يعني يوجد من المعاصرين من يفعل هذا، يوجد من المعاصرين من يفعل هذا، لكنه لا يعني يستطيع عليه إلا قلة. صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو قال: هو أفضل الصيام. إذن هذا نص أن هذا النوع هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل، هذا شرطه، من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. إذا كان هذا النوع من الصيام سيؤدي إلى إضعاف بدنك، وإضعاف البدن سيؤدي إلى أن تضعف عن قيام بحقوق أهم، واضح؟ فهذا الأفضل أن تترك هذا النوع. أما إذا كنت تقوى عليه ففعله. ويكره إفراد رجب الصوم. يكره للإنسان أن يخصص ويفرد شهر رجب بالصوم. لماذا؟ قال: لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب، وسمي رجب رجبا من الترجيب، والترجيب التعظيم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمونه، كانت العرب تعظم هذا الشهر. فالواجب في حق المسلم أن يخالف أهل الجاهلية. فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. يعني لو صمت رجب وصمت معه شعبان تزول الكراهة. أو يفطر من رجب يعني لا يصومه كله. طيب. وكره إفراد يوم الجمعة. يكره لك أن تصوم يوم الجمعة فقط، هذا مكروه، هذا المذهب. والقول الثاني يقول المحرم، يحرم عليك أن تصوم يوم الجمعة هكذا بدون سبب، نافلة فقط، ليس قضاء تكلم عن النافلة الآن، يقول المصنف هذا مكروه، وبعض العلماء يرى أنه محرم لا يجوز، لأنه عيد المسلمين، عيد الأسبوع هو. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. إذا صمت الجمعة والخميس لا بأس، صمت الجمعة والسبت لا بأس. ما هو المحظور؟ تخصيص الجمعة فقط، إفراد الجمعة. وإفراد يوم السبت كذلك مكروه، أن تصوم يوم السبت فقط، لكن لو صمت معه الجمعة لا بأس، صمت معه الأحد لا بأس. لحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني إلا إذا كان فرضا كالقضاء، رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان. المهرجان معرب مهركان، فكلمة فارسية معربة، أصله مهركان بالفارسي، ثم عربتها العرب فصارت مهرجان. وهذا اليوم من أيام من أعياد الكفار، من أعياد الكفار، يبدو أنها من أعياد الفرس المجوس. فيقول المصنف: يكره أن يصوم الإنسان هذين اليومين. و يعني لو قيل بالتحريم، لو قيل به فيكون له وجاهة، يعني أنه في موافقة لأعياد الكفار بإشكال يعني. وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، أي عيد للكفار لا يجوز للإنسان أن يوافقهم في صومه. أو على كلام المصنف يقول: يكره، لا يحرم لكنه يكره. ويوم الشك وكذلك يكره صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك على رأي المصنف؟ يقول: هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه. تذكرون هذه الصورة في الدرس الأول شرحناها هذه الصورة، وهناك قال هو قال: لأنه يوم الشك الذي نهي عنه المنهي عنه، فهذا اليوم يكره صومه، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا. ويكره الوصال. ما هو الوصال؟ وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، يعني يواصل الصوم، ما يفطر، يواصل بين اليومين أو الأيام. هذا ما حكمه؟ مكروه. هذا حكمه أنه مكروه. والقول الثاني أنه محرم ولا يكره إلى السحر. لكن قال إنسان: أنا أريد أن أواصل الصيام إلى السحر، إذا جاء وقت الفطور لن أفطر، سأواصل الصوم إلى وقت السحر، يجوز؟ المصنف ما لا يقول يجوز، لا، لكن يقول وليس في كراهة، لكن ما الأحسن؟ تركه. قال: وتركه أولى. لماذا؟ لأن السنة تعجيل الفطر. انتهى من مكروهات. الآن الأيام التي يحرم صومها، ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ يحرم صوم العيدين إجماعا، يوم العيدين محرم بإجماع، ولو في فرض، حتى ولو كنت تريد أن تقصي تصوم القضاء محرم، لا تصوم القضاء في أيام العيد. ويحرم صيام أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، رواه مسلم. إلا عن دم متعة وقران، إلا من كان عليه دم متعة وقران، وهذا لن يفهم إلا بدراسة كتاب الحج. طيب، إن شاء الله درسنا كتاب الحج سنفهم ما معنى المتعة والقران، وأن عليه أن في هذين دم. فمن لم يجد الهدي فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طيب، فمن كان أراد أن يصومها ثلاثة أيام يجوز له أن يصومها في أيام التشريق فقط، هذا حالة استثنائية، وهذا لن تتضح إلا بدراسة كتاب الحج. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ومن دخل بفرض موسع حرم قطعه. هذه قاعدة ليست فقط في الصيام، بل كما قال البهوتي: من صوم أو غيره. أنت دخلت في واجب موسع، يعني أنت مثلا دخلت في صوم رمضان، صمت، بدأت في الصوم، دخلت مثلا في فريضة صلاة، دخلت مثلا في أي واجب من الواجبات الموسعة، يحرم عليك أن تقطع هذه العبادة بدون عذر، واضح؟ يعني إنسان يصوم ثم بدأ له قال سأقطع هذه الفريضة وسأحولها إلى نافلة في رمضان مثلا، هذا لا يجوز. ولا يلزم في النفل، نقل الصفحة، ولا يلزم في النفل. أما في النافلة لو دخلت في صوم النافلة ثم بدأ لك أن تقطع هذا الصوم، يجوز أو لا؟ يجوز. كنت تصلي نافلة، صلاة نافلة، ثم بدأ لك أن تقطع، يجوز. الكلام المحرم فقط في الفريضة. نعم. ولا قضاء فاسده. طيب لو أن إنسانا كان يصوم النافلة ثم أفسد هذا الصوم، طيب هل عليه قضاء؟ هل عليه قضاء؟ ليس عليه. طيب إلا الحج إلا الحج والعمرة، من كان من حج تطوعا ثم أفسد هذا الحج يجب عليه قضاء. طيب من اعتمر تطوعا ثم أفسد هذه العمرة يجب عليه قضاء. هذا مستثنى، الحج والعمرة مستثنيان، بقية النوافل ليس عليك فيها قضاء. ثم قال وترجى ليلة القدر. متى ترجى ليلة القدر؟ متى يرجو للإنسان أن يدرك ليلة القدر؟ في العشر الأخير من رمضان، لحديث تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. طيب لماذا سميت ليلة القدر بذلك؟ قيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقيل لعظم قدرها عند الله، وقيل لأن للطاعات فيها قدرا عظيما. إذن ثلاث آراء. وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع. بعض العلماء يقول إن ليلة القدر كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن لا يوجد فيها القدر، رفعت. هذا عجيب، هذا لو قيل للناس إنكم ما يأتون ليلة 27، لأن كثير من الناس يأتون أصلا لليلة القدر فقط. فلو جاءهم رجل قال لهم بعض العلماء يقول ليلة القدر أصلا لا توجد، سلمت عليكم أصلا، رفعت خلاص. نعم. فلكن المصنف يقول هذا غير صحيح، بل ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة لم ترفع للأخبار الواردة. وأوتاره آكد، يعني ليالي الوتر في العشر الأواخر آكد، يعني يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. وليلة 27 أبلغ، يعني أرجاها، لقول ابن عباس وابن من كعب، أرجى الليالي، ليست هي ليلة القدر على رأي المصنف، ليست هي، يعني لا نجزم بأنها ليلة القدر، وإنما نرجو الله عز وجل أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. نعم. ويدعو فيها بما ورد، يعني في ليلة القدر ماذا يقول؟ انظر هذا الحديث الذي تسأل فيه عائشة، تقول يا رسول الله إن وافقتها يعني ليلة القدر فبما أدعو؟ وهذه رسالة لجميع الأئمة الذين يطيلون الدعاء في رمضان عموما، وخصوصا في ليلة 27 أو في العشر الأواخر. انظر الآن ماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، عندكم مكتوب تحب العفو، صحيح هو تحب العفو فاعف عني، رواه أحمد بن ماجه، وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو الترك، يعني ترك العقوبة. انظر هنا مسلم أعطاها دعاء مختصرا جدا، فيعني ما عليه كثير من الأئمة الآن أنهم يدعون لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة، وبعض المساجد ممكن ساعة كاملة دعاء. يعني ما أقول أن هذا بدعة، ولكن هذا أقل ما يقال عنه أنه مخالف للوارد. لو جمعت الأدعية التي وردها عن وسلم كلها مختصرة، كلها مختصرة. فيعني على كل حال الكلام عن أدعية كثير من الأئمة فيها مخالفات كثيرة، يعني من التغني والتمطيط والتفصيل في الدعاء، هذا كله يعني ما ينبغي، لكن الوقت ضيق جدا. طيب العفو معناه الترك، يعني ترك العقوبة. طيب نقلب نختم باب الاعتكاف، بسيط جدا. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعني يلزمون الأصنام، وهذا المعنى يستعمله العوام، يقولون فلان معتكف في بيته يعني ما يخرج منه ملازم له، فلان معتكف على الجوال يعني ملازم له، هذا استعمال صحيح. طيب هذا معنى الاعتكاف في الأصل، لكن معناه الشرعي صلاحا قال لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. تعريف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. مسلم أما الكافر لا يعتكف، عاقل أما غير العاقل ليس له اعتكاف، ليس له عبادة. ولو مميزا يعني يجوز للصبيان أن يعتكفوا، ولكن يشترط إيش؟ التمييز، وسن التمييز عند بعض الفقهاء 7 سنين فأكثر، لا يشترط البلوغ، المصنف لم يشترط البلوغ للاعتكاف. وقوله يعني سيأتي أنه حتى النساء يجوز لهن أن يعتكفن بخلاف ما عليه أهل العصر الآن، يعني ما يعتكف من النساء إلا أندر النادر جدا، ولا الاعتكاف اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا غسل عليه، أما إذا كان الإنسان عليه جنابة ما يجوز أن يعتكف حتى يغتسل. مسجدا، إيش إعراب مسجدا؟ بسرعة، مسجدا كيف جاءت مسجدا هذه هكذا؟ يوسف لا، شيخ عبد الله مفعول إيش؟ ها؟ مفعول لزوم لكنه تأخر فالتبس، مفعول لزوم الثاني ليس لزوم الذي في كلام الحجاوي، اللزوم الذي في كلام البهوتي. تقدير الكلام لزوم مسلم مسجدا، لزوم مسلم مسجدا من باب إضافة المصدر إلى فاعله ثم نصب المفعول. على كل حال ولو ساعة، يعني حتى لو كان الاعتكاف إيش؟ ساعة يعني 60 دقيقة، صحيح؟ 60 دقيقة ساعة. قال ابن عابدين والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمن لا جزء من 24 كما يقوله المنجمون عند أهل النجوم، يعني الناس الآن يقولون ساعة ويقصدون به 60 دقيقة، صح؟ طيب هذا الاستعمال ليس مقصودا عند الفقهاء. الفقهاء إذا قالوا ساعة، ليس الفقهاء، العرب، العرب إذا قالوا ساعة، الساعة عند العرب جزء من الزمن مبهم غير محدد، واضح؟ هذه الساعة ليس 60 دقيقة، هذا استعمال آخر. و العوام يقولون الآن جاءنا فلان من ساعة، طيب أو جلست عند فلان ساعة، يعني جلست عنده جزء من الزمن، جزء من الزمن غير محدد، أحيانا يستعملون العوام، لكن الآن يقصدون بالساعة 60 دقيقة ليست هي المقصودة. فعلى كل حال فحتى بعض الفقهاء يقول يجوز أن يعتكف لحظة، لحظة واحدة. فالمذهب عندهم الأمر واسع في الاعتكاف، فيقولون يجوز لك أن تعتكف جزءا من الزمن يسيرا مبهما، فعندما تدخل المسجد يجوز أن تنوي الاعتكاف فترة الجلوس. هذا رأي المصنف، يرى أن الأمر في الاعتكاف واسع بخلاف غيرهم من الفقهاء لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا، يسمى الاعتكاف في الجوار، يقال فلان معتكف وفلان مجاور، ولا يبطل بإغماء، لو أغمي عليه الإنسان وهو معتكف لا يبطل باعتكافه وهو مسنون ليس بواجب. كل وقت، أي الاعتكاف مستحب طول العام طوال العام، لكنه في رمضان آكد إجماعا لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام وآكده في 10 الأخير. ويصح الاعتكاف بلا صوم، يعني لا يجب أن يجمع الإنسان بين الصوم وبين الاعتكاف، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة من المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري. من أين استنبطنا مثل هذا الحديث أنه يجوز الاعتكاف بدون صوم؟ قوله ليلة، ليلة، والصوم لا يكون في الليل يكون في النهار، ف فدل هذا الحديث على أنه يجوز الصوم، يجوز الاعتكاف بدون صوم، خلافا لمن قال من الفقهاء أنه لا بد أن يجمع الإنسان بين الصوم والاعتكاف، وهذا ليس بصحيح. طيب متى يكون الاعتكاف والصوم واجبان؟ متى يكون الاعتكاف والصوم واجبين؟ قال ويلزمان أي اعتكاف والصوم بالنذر، لو نذر الإنسان قال إذا شفيت من مرضي سأعتكف، يصبح الاعتكاف في حقه إيش؟ واجبا. لو قال إن شفيت مثلا سأصوم أو سأعتكف صائما، فيجب عليه أن يجمع بين الاعتكاف وبين الصوم. نقلب. قال ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، إذا أراد الزوجة أن تعتكف لابد أن تستأذن من زوجها، فلو ولا لقن بلا إذن سيدها، القن هو العبد، كذلك نفس الحكم. طيب ثم قال ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. الآن بدأ يذكر شروط الاعتكاف، نرقمها. قوله إلا بنية هذا واحد، في مسجد هذا اثنين، يجمع فيه هذا الثالث، اشترط المصنف ثلاث شروط لصحة الاعتكاف. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لابد أن تنوي الاعتكاف، أما إذا جلست هكذا فقط بدون أن تنوي لا يسمى اعتكافا، لحديث إنما أعمال النيات. ولا يصح إلا في مسجد، مسجد لابد أن يكون مسجدا، مثلا المصليات لا يعتكف فيها، مثلا مصلى في المطار مثلا، طيب أنت كنت مثلا في المطار وطارت عليك الرائحة طائرة، فقلت سأعتكف أنا في مصلى المطار. طيب مصلى، ما تكلم عن مسجد، بعض المطارات فيها مساجد، تتكلم عن مصلى. ما هو المصلى؟ يعني يقولون هو الذي لا تقام فيه الفروض الخمس، وإنما يصلى فيه حسب ما يتيسر، وليس له إمام راتب ولا مؤذن ونحو ذلك. طيب مصلى معروف، فالمصلى لا يعتكف فيه، لابد أن يكون مسجدا تقام فيه الفروض الخمس، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. الشرط الثالث يجمع فيه، ما معنى يجمع فيه؟ تقام فيه الجماعة، أما لو كان مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا يجوز الاعتكاف فيه، لا يصح. لماذا؟ لأن الاعتكاف في غيره، أي في غير المسجد الذي صلى فيه الجماعة، سيؤدي إلى أمرين، إما إلى ترك صلاة الجماعة، وما حكم صلاة الجماعة جماعة على المذهب؟ واجبة، أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو منافي للاعتكاف. يعني إما أن تقول أن سأعتكف ثم سأخرج أذهب وصلي في مسجد آخر، هذا ما صار اعتكاف، تخرج خمس مرات في اليوم ما صار اعتكافا. طيب ثم قال إلا، هذا استثناء، سيذكر ثلاثة أشخاص يجوز لهم أن يعتكفوا في أي مسجد حتى لو كان هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة. قال إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فهؤلاء الثلاثة يصح اعتكافهم في كل مسجد حتى لو كان لا تقام فيه الجماعة للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال، مثلا إنسان قال طيب أنا سأعتكف من الشروق إلى الزوال فقط، هل نشترط له أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة؟ ما يشترط، لأن اعتكافه قصير. سوى مسجد بيتها، المكان الذي تتخذه المرأة للصلاة في بيتها، هذا المكان لو قالت لك والدتك الكريمة، قالت لك أنا أصلي في هذا المكان دائما، هذا يعتبر كالمسجد بالنسبة لي. قالت لك أريد أن أعتكف في هذا المكان الذي أنا دائما أصلي فيه وأنا أعتبره كمسجد لي، يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يقول سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها، عفوا لا يجوز، لا يجوز، لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس مسجد حقيقة ولا حقا، لا يجوز. واضح هذا؟ لو استفسرتك الوالدة في هذا قلنا لا يجوز، إما أن تعتكفي في المسجد طيب أو لا تعتكفي، هذا المكان الذي تصلين فيه ليس مسجدا لا حقيقة ولا حكما، لا يجوز. والدليل أنه ليس مسجدا أنه يجوز أن تمكث فيه وهي حائض أو جنب. طيب ثم قال والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. يعني إذا كان المسجد، الإنسان يقول لك طيب هل الأحسن أن أعتكف في مسجد فروض أم مسجد جامع؟ ما الأحسن؟ الأحسن جامع، لكن هل يجب؟ لو قال إنسان سأعتكف في مسجد فروض يجوز. طيب إذا جاء يوم الجمعة يخرج أو لا يخرج؟ يخرج يصلي الجمعة ويرجع، لكن لا يتأخر، يصلي ويرجع، فليس شرطا أن يكون المسجد جامعا. طيب ثم قال ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، ما هي المساجد الثلاثة؟ مكة والمدينة والأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحررها. وأفضلها الحرام، مسجد المدينة فالأقصى، على هذا الترتيب أفضل المساجد الثلاثة مسجد الحرام المكي، ثم مسجد النبوي، ثم مسجد الأقصى. هذا قول الجمهور. في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف. خالف في هذا مالك وقال إن المدينة أفضل من مكة، وإن المسجد النبوي أفضل من المسجد المكي. من هذا؟ مالك بن أنس. قال العلماء واستدل المالكية بأحاديث تدل على فضلها لا على أفضليتها. هناك فرق بين الفضل والأفضلية، صح؟ فنحن لا ننكر أن المدينة لها فضائل كثيرة، لكن هل هناك أحاديث واضحة تفضل المدينة على مكة؟ ليس هناك أحاديث واضحة، لكن مالك رحمه الله يرى أن المدينة أفضل وأحسن من مكة. بعض الناس يظن أن هذا القول كفر، بعض العوام يظن هذا، يظن أن هذا القول أقيل به كفر، وهو قلبه مالك، يعني أمر بسيط، أمر بسيط. نعم. وأفضلها الحرام في مسجد المدينة فالأقصى، لقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه جماعة. لم يلزمه إلا بدوي، لم يلزمه جواب من؟ أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه. طيب الكلام أنا قرأته لكم كاملا، والكلام غير مرتب، ليس غير مرتب. الإشكال الذي حصل أن من شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط، جواب الشرط تأخر في الصفحة التي بعدها. طيب دائما جواب الشرط إذا تأخر لا يتضح المعنى. باختصار المصنف يقول إنسان نذر قال إذا شفى الله عز وجل مريضي سأعتكف في مسجد عبد الله بن الزبير، هذا المسجد نحن فيه، واضح؟ ما الحكم؟ يقول المصنف لا يجب عليه أن يعتكف في مصنف مسجد عبد الله بن الزبير، لا يجب عليه أي مسجد. لماذا؟ لأن المساجد إيش؟ متساوية. هل هناك أفضلية عند الله عز وجل بين مسجد عمر بن الخطاب الذي تعرفونه أو مسجد محمد بن عبد الوهاب ومسجد هذا؟ في فرق في الأجر أعظم أجر مثلا؟ لا يوجد فرق. طيب لا يوجد فرق، كلها مسجد بيوصل الله. فيقول الفقهاء إذا نذرت قلت أنت مثلا لله علي إن حصل لي كذا سأعتكف في جامع عبد الله بن الزبير أو في جامع محمد بن الوهاب، لا يلزمك، لا يلزمك اعتكف في أي مسجد إلا المساجد الثلاثة. إذا عينت قلت لله علي إن حصل لي هذا الأمر نجحت في الاختبارات لله علي أن أعتكف في المسجد النبوي، ماذا نقول له؟ يجب. في المسجد الأقصى يجب، يجب عليه، يعني يدبر حاله، يذهب يجاهد يفعل أي شيء، يجب عليه أن يذهب المسجد الأقصى. طيب فإن يعني تعثر عليه أو تعذر عليه هنا يستفتي ويكون عليه كفارة يمين. طيب نذر في المسجد المكي وهكذا. طيب هذا ما يذوق المؤلف. لماذا؟ خصوصا إذا كان هذا المسجد سيترتب عليه شد الرحال، مثلا إنسان قال لله علي إذا حصل لي هذا الأمر سأعتكف في المسجد الفلاني، مثلا المسجد هذا في دولة ثانية في مصر مثلا، هل يجوز له أن يشد الرحال؟ لا يجوز، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المعروفة. لم يلزمه، نعم لم يلزمه فيه لحديث لا تشد الرحال. طيب وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. كلام مختصر جدا، كلام مختصر معتصر. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. رموز كلها. طيب إن عين الأفضل يعني إنسان قال لله علي أنا أعتكف في المسجد الحرام المكي، هل يجوز أن أعتكف في مسجد المدينة؟ يجوز؟ على رأي الجمهور لا يجوز. طيب في مسجد الأقصى لا يجوز. طيب إنسان قال لله علي أنا أعتكف في المدينة ثم قال سأعتكف في مسجد المكي، يجوز؟ طيب مسجد الأقصى لا يجوز. هذا معنى قول المصنف وإن عين الأفضل لم يجوز اعتكافه فيما دونه، يعني تحسب وعكسه بعكسه، لو عين الأقل جاز أن يرتفع. فلو قال الله علي أن أعتكف في مسجد الأقصى يجوز في مكة؟ يجوز في المدينة؟ يجوز. والدليل على هذا روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال، انظر هذه إشكالية النذر كيف الرجل أراد يعني أن يشق على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه وأفتاه بالرخصة لكنه أصر. قال رجل أن رجلا قال يوم الفتح، يوم فتح مكة، يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. بعيد، سمي الأقصى أقصى لأنه أقصى بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به وهي رخصة أيضا شرعية، صلي ها هنا، صلي ها هنا يعني في مكة، لأن مكة أفضل من المسجد الأقصى. فسأله يعني كرر فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذا يعني إذا أنت مصر يعني افعل ما شئت. طيب ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. إذا نذرت مثلا أن تعتكف العشر ذي الحجة فتدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني قبيل غروب الشمس من اليوم الأخير من الليلة الأخيرة، وتخرج المعتكف بعد غروب الشمس. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، لا تخرج من الاعتكاف إلا لشيء لا بد منه. ما هو هذا الشيء الذي لا بد منه؟ قال كأتيانه بمأكل ومشرب، تذهب تأتي بالطعام والشراب لعدم من يأتيه بهما. إذا كان ما في أحد يأتيك بهذا الشيء فيجوز. طيب إذا كان عندك إنسان يستطيع أن يأتي بالطعام والشراب تخرج؟ ما تخرج، ما تخرج. وكقي بغته، إنسان أراد أن يتقيأ يخرج المسجد، وبول وغائط يخرج المسجد، وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة يخرج، وشهادة لزمتاه يريد أن يذهب ويشهد شهادة لابد منها، فهذا يجوز له الخروج فيه. والأولى أن لا يبكر لجمعة، إذا أردت أن تخرج لصلاة الجمعة فما تبكر في الخروج، تتأخر لأنك معتكف فتذهب قبيل الخطبة، واضح؟ ولا يطول الجلوس، ولا يطيل الجلوس بعدها، إذا انتهيت من صلاة الجمعة ترجع إلى معتكفك مباشرة لا تطيل. وله المشي على عادته، يعني أنت خرجت مثلا لأجل حاجة إلى البيت، في أثناء خروجك لا تركض، لا تقول أنا معتكف لابد أن أسرع حتى أرجع، لا، يقول امشي على عادتك على طبيعتك. نعم. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته أي لقضاء حاجته، متى إن لم يجد مكان يليق به بلا ضرر ولا منة، ما في مكان تقضي فيه الحاجة يجلس إلى البيت. يقول الفقهاء لو جاءك صديق بيته قريب من مسجدك الذي تعتكف فيه وقال لك تعال عندي في بيتي لقضاء الحاجة، يقول الفقهاء ما يجب عليك. لماذا؟ خشية المنة. يقول ممكن هذا بعد ذلك يمن عليك، يقول تذكر لما كنت معتكف كنت أتيك في البيت، واضح؟ يعني انظر هنا الفقهاء كيف يراعون يعني ما يسمى بالمشاعر الآن، يعني يقولون هذا فيه ضرر نفسي عليك، أن سيمن عليك بعد ذلك أنه يعني ساعدك في شيء ولو يسيرا. حتى بعض الفقهاء يقولون لو دفع لك الماء لأجل أن تتوضأ وتخشى من المنة تيمم. انظر لماذا، يعني كيف يعني أن الشريعة تربي الناس على اعتزاز يعني بالله عز وجل، وأن الإنسان يستغني عن الناس، يستغني عن الناس ولا يطلب من نفسه يعني، وتربيهم على أن لا يكون الإنسان دليلا ويمن عليه الناس. المن على يعني كون الإنسان يمن عليك هذا أمر شديد جدا على الحر. ومنك في الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. إذا كنت معتكفا لا يشرع في حقك أن تخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة، هذا مخالف للاعتكاف، إلا إذا كان هذا الميت لا يجد أحد سيصلي عليه فلا بأس أن تخرج، إلا أن يشترطه، إلا أن يقول الإنسان في اعتكافه يعني أن يعتكف الإنسان بالشرط، يعني تعتكف بشرط على أنه على أن أعود مريضا فلك ذلك. هذا ما يسمى بالاعتكاف المشروط، وهو جائز عند الفقهاء، وهم يجيزون الاعتكاف بالاشتراط أوسع من هذا، يعني مثلا تعتكف وتقول بشرط أن أخرج للدوام ثم أرجع مباشرة يجوز، واضح؟ كذلك يعني تقول أعتكف بشرط أن مثلا أذهب إلى عيادة المريض مثلا أو لقضاء حاجة معينة، فهذا يجيزه جماهير الفقهاء. طيب، ثم قال ونختم الآن إن شاء الله، وإن وطئ في الآن يتكلم عن مبطلات الاعتكاف، وإن وطئ المعتكف يعني في فرج أو أنزل بمباشرة دونه أي دون الفرج فسد اعتكافه. هذه أشياء تبطل الاعتكاف لو جامع المعتكف في يعني الفرج أو حصل منه إنزال فسد اعتكافه. فسد اعتكافه. قال وأيضا يبطل اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. لو خرج إنسان من المعتكف بدون سبب فما حكم الاعتكاف؟ باطل، يكون قد فسد. طيب ماذا عليه؟ عليه قضاء؟ لا، لأنه نافلة. طيب يريد أن يعتكف مرة أخرى؟ نقول جدد النية واسقط. ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني في أثناء الاعتكاف يشتغل الإنسان بالعبادات الذاتية التي نفعها لنفسه، ليست العبادات المتعدية كتعليم العلم. طيب اتفق الفقهاء على أن المستحب للمعتكف أن يشتغل في اعتكافه بالعبادات القاصرة. ما هي العبادات القاصرة؟ نعم، ما هي العبادة القاصرة؟ صلاة، قراءة القرآن، ذكر ونحوها. أما العبادات المتعدية مثل تعليم العلم، إعطاء الدروس، تعليم القرآن، شرح الكتب مثلا، العبادات المتعدية هذه اختلف فيها الفقهاء. ذهب أحمد ومالك إلى أنه مكروه، يعني أنت معتكف تفتح درسا في الاعتكاف هذا مكروه، تخيل. هذا المذهب ومذهب مالك. عندكم في الحاشية رقم 1 ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، لا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيهما. في موضع آخر نصوا على الكراهة، في الحواشي نصوا على الكراهة، ليس فقط لا يستحب بل يكره. هذا المذهب مثلا الحنابلة وأحمد ومالك نص عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، كان يحتجب فيه واعتكف في قبة ولم يشتغل بغير العبادات المختصة به، يعني ينعزل عن الناس كما يقول ابن رجب قطع العلائق عن الخلائق. وقال أبو الخطاب يستحب إذا قصد به الطاعة، يعني القول الثاني وهو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه يستحب أن يشتغل بجميع أنواع العبادات سواء كانت القاصرة أو المتعدية. وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة يستحب له أن يشتغل بتعليم العلم وتعليم القرآن والدروس ونحو ذلك. فالمسألة يعني مسألة خلافية. واجتناب ما لا يعنيه، يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه بفتح الياء، أي يهمه كالجدال وكثرة الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، هذا ليس في شيء، وتصلح رأسه يعني بالتمشيط وغسل ونحو ذلك، هذا ليس فيه بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ما لم يلتذ بشيء من ذلك منها. أما لتلذذ بزوجته هذا لا يجوز. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، فإذا أكثر فهذا مكروه. ثم قال المسائل نختم بها: يكره الصمت إلى الليل. يكره الصمت إلى الليل، يعني إنسان يتعبد بالصمت، يتقرب إلى الله بالصمت، يقول أنا حتى لا أتقع في الغيبة والنميمة والشتم ونحو ذلك سأصمت تماما إلى الليل. هذا مكروه، هذا مكروه، بل قال بعض الفقهاء إنه محرم. قال بعض الفقهاء إنه محرم، لماذا؟ لحديث لا صمات إلى الليل، رواه أبو داود بإسناد حسن. ورأى أبو بكر الصديق امرأة حاجة، حجت صامتة، تتقرب إلى الله بهذا الفعل، ما تتكلم. طيب، فقال لها تكلمي فإن هذا من عمل الجاهلية. وكذلك ما يذكرونه هنا، يكره للإنسان أن يجعل القرآن بدلا عن كلامه، يعني الإنسان ما يتكلم لبيش بالقرآن. وهذا يذكرونه في القصص، يعني مشكلة ينشرونها بين الناس على أنه يعني ما شاء الله فلان يعني ما من خوفه من الله عز وجل يخاف من الغيبة والنميمة ما يتكلم إلا بالقرآن. طيب مثلا تقول له فلان من أين جئت؟ يقول جئت من المسجد الحرام. أين تذهب؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب مثلا، وهذا في قصة ذكرها ابن الجوزي في كتابة تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. طيب، وجعلها ابن الجوزي من تلبيس إبليس على الإنسان، وهذا من المحدثات، يعني ليس من صحيح، يعني أنه ما يتكلم الإنسان إلا بالقرآن. هذا ورع يعني ليس في محله. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لفه فيه، يعني أنتم الآن جلستم ما شاء الله من 9:30 إلى 11، لو نويتم الاعتكاف كان أخذتم ثواب الاعتكاف على كلام مصنف. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. هذا مذهب الحنابلة، أن ينوي الاعتكاف مدة لفه فيه، لا سيما إن كان صائما، خصوصا إذا كان وقت دخوله في المسجد وأنت صائم. ولا يجوز البيع والشراء فيه، أي في المسجد، للمعتكف وغيره، أي غير المعتكف، هذا لا يجوز. طيب لو باع، يعني هو حرام لكنه باع وشرى، ما حكم البيع ينعقد؟ قال ولا يصح. بهذا نكون قد ختمنا الكتاب ولله الحمد. فجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى تحملكم وعذرا على الإطالة. دائما آخر درس يكون يعني سريعا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول ويتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والقبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله